في صلاة الوتر إذا سهيت وقمت للركعة الثانية، وهو يريد أن يصلي ركعة واحدة، فقمت وقمت للركعة الثانية وشرعت في قراءة الفاتحة، هل أجلس للتشهد بعدما تذكرت أو أكمل الفاتحة وأسجد سجود السهو؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. صلاة الوتر يجوز أن تكون واحدة وأن تكون ثلاثا أو خمسا إلى 11 ركعة، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، حتى القيام في رمضان يعني في ليالي رمضان ينبغي أن يقتصر فيه على 11 ركعة، ولو صلى أكثر من ذلك أخذا بعموم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فلا بأس، ولكن الاقتصار على السنة وهو 11 ركعة هو أفضل، والله المستعان. فعل هذا فلا يلزمك أن تجلس، بل تقوم وتكمل ركعتين ثم تسجد للسهو، وإن شئت أضفت إليها ثالثة، والحمد لله. بعد هذا ماذا؟ بارك الله فيكم. نعم توتر بثلاث، فالأمر موسع في هذا، والحمد لله رب العالمين. نعم. السؤال الثالث، إذا لم يتضح الجواب فليقل أي أخ الجواب ليس بواضح، فنحن إن شاء الله نعيد، فما جلسنا جلستنا هذه إلا من أجل أن يستفيد بعضنا من بعض. تفضل. هل يكمل الركعة الثانية ويقرأ فيها التشهد أم يقوم؟ ثانية، أيوة، التي سهى فيها. نعم، يتشهد ثم يسلم ثم يقوم ويركع الركعة وحدها، ولو أتى بها الثلاث متوالية بدون جلوس حتى لا يشبه الوتر بصلاة المغرب فلا بأس بذلك إن شاء الله.